صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثابت بن زيد بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم لأن الرسول شهد لهم بأعيانهم، يقول فلان بالجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، طلحة، الزبير، كل هؤلاء في الجنة لأن الرسول أخبر أنهم في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن كان هذا من الغيب لكن الله أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع الله الرسل على شيء من المغيبات لأجل مصلحة البشر. وكذلك النار، ولو كان كافرا أو فاسقا فإننا لا نشهد له بالنار لأننا لا ندري عن خاتمته، لا نشهد لأحد بالجنة وإن كان من الصالحين لأن ما ندري عن خاتمته ماذا يختم له، ولا نشهد لأحد بالنار ولو كان كافرا لأننا لا ندري ماذا يختم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الخاتمة، يعني هذا الخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد للمعين. أما العموم نحن نشهد على الكفار أنهم في النار عموما من غير تعيين فلان أو فلان، نقول الكافرون في النار والمؤمنون في الجنة على العموم، أعدت للمتقين الجنة وقال في النار أعدت للكافرين، فلا شك أن الكفار أنهم في النار من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة، ولا شك أن المؤمنين في الجنة من غير تعيين أشخاص إلا بشهادة ممن لا ينطق عن الهوى. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من التأدب، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشهد إلا بدليل للمعين، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسنين أنهم من أهل الجنة ونخاف على المسيئين أنهم من أهل النار، مع أننا لا نجزم. نعم. ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون على أنه ناقص الإيمان، تنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة وبإجماع أهل العلم، بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وأما أننا نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يحكمون على مرتكب الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، نسأل الله العافية، هذا معتقد باطل يخالف الأدلة. هذا معنى قول الشيخ لا أكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله، إذا استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا، فإذا استحل شيئا، إذا استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر، أو العكس، حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. هذه مسألة التكفير لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة، أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك هذا خطر بلا شك، وهذه كبيرة متوعد بالنار والغضب، ولكن لا نحكم عليه أنه كافر، أن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة معرض للوعيد الذي ورد، وإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار، بل يخرج منها إلى الجنة، مآله إلى الجنة. نعم. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. إيه نعم، يبقى في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، لكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان ولكنه يكون ضعيف الإيمان، لأن المعاصي تنقص الإيمان. نعم. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، نشر التوحيد وإبطال الشرك، لأن الدين لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد، فإن أبى فإنه يقاتل. الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد، بالدعوة والجهاد، الدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك، لئلا ينتشر الكفر في الأرض. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله، ليس فيه عبادة لأحد أو لمخلوق، بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الغرض من الجهاد، نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا ولا يتركون، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر، لأن الكفار يدعون إلى الكفر، فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل، أما إذا كان كفره قاصر عليه ما يدعو إلى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر، وإنما هو مقتصر على نفسه، فهذا لا يقتل، لأن كبار السن من الكفار، الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون لأنهم كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية، من خضع لحكم الإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقتل، يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام، وهذا شره يقتصر عليه. معلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، لو دعا إلى الكفر انتقض عهده، فهو مستسلم تحت حكم الإسلام، ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار، هذا يترك. فالذي يدفع الجزية لا يقتل، الذي الشيخ الكبير لا يقتل، الصبي، الأطفال لا يقتلون، النساء لا تقتل، الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة لا يقتلون أيضا. دل هذا على أن دين الإسلام ما هو دين قتل سفك دماء، وإنما هو دين رحمة ودين عدل، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لصالحهم هم. وكم حصل في الجهاد من منافع للناس الذين أسلموا من الكفار من العاجم، ومن أنقذهم الله من النار، لو تركوا لصاروا من أهل النار، فأسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا وخرج منهم العلماء، خرج منهم العلماء الأفذاذ. هذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولكن الجهاد له شروط. أولا أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، عندهم عدة استعداد لقتال الكفار، فإذا لم يكونوا على استعداد وكانوا فيهم ضعف والكفار أقوى منهم، فلو قاتل المسلمون الكفار لأبيدت خضراء المسلمين، فلا يجوز القتال بهذه الحال، لأن هذا يلزم عليه مفسدة أكبر من المصلحة، تسلط الكفار على المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله، والمسلمون يؤذون ويضايقون، ولم يؤمر بالجهاد، بل الله أمرهم بكف أيديهم، أمرهم بكف أيديهم، وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر وكف الأيدي حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالجهاد. فلما هاجروا، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة، في مكة أمروا بكف أيديهم، لكن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وانتشر الإسلام وكان للمسلمين قوة، أمره الله بالجهاد، أمر الله رسوله بالجهاد، لأنهم صاروا أقوياء ومستعدين للجهاد. وهذا ليس خاصا بالوقت الأول، هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان. إن كان عندهم قوة واستطاعة يجب عليهم الدعوة والجهاد، إذا كان ما عندهم قوة يبقون على الدعوة، وأما الجهاد فيؤجلونه إلى القدرة على ذلك، لأنهم لو قاتلوا وهم ضعفاء لا تسلط عليهم الكفار، تغلبوا عليهم. هذه ناحية، أن يكون في المسلمين قوة واستعداد للجهاد. الناحية الثانية، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية، ما هو بفوضى كل يجاهد وكل يقاتل وكل يكون له جماعة، ما يجوز هذا في الإسلام، هذا ضرر، هذا ضرر على المسلمين أنفسهم قبل أن يضر الكفار، لأن المسلمين يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أنه هو اللي يظفر بالنتيجة. وجرب هذا في عصابات قاتلت العدو، فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم، كل يريد أنه يصير هو الذي يأخذ السلطة، تعلمون هذا ما يحتاج أمثل لكم. هذه نتيجة أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة تحت إمام واحد، وإنما تفرقوا إلى عصابات وإلى جماعات. فلا يجوز هذا في الإسلام، لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. ولهذا قال مع كل إمام، إمام المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على ويعد العدة ويسلحهم، لا بد من الإمام، لا بد الجهاد يكون تحت راية الإمام وبأمر إمام المسلمين حتى ينجح الجهاد. أما إذا كان بدون إمام وبدون راية فإنه يؤول إلى الفشل، يؤول إلى الفشل في النهاية. ولهذا قال مع كل إمام، فدل على أنه يشترط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته. ولا يشترط في الإمام أن يكون برا 100% مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمر بن عبد العزيز الصحابة، ما يشترط أن يكون الإمام صافيا ما فيه نقص، بل ولو كان فاجرا يعني فاسقا لم يصل إلى الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، ما بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين، يقولون كيف نطيعه فاسق كيف وهو عاصي كيف؟ نعم نطيعه للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، ارتكاب أخف الضررين دفع أعلاهما مطلوب في الإسلام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع مع يزيد بن أبي سفيان، مع يزيد بن معاوية، قاتلوا معهم وهم فساق لجمع الكلمة، بل صحابة، كان صحابة في راية، كان هناك صحابة في راية يزيد بن معاوية في فتح القسطنطينية، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كانوا تحت رايته وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم، ظالم فاتك باطش ظالم جائر، لكن لأجل المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين، وتغتفر المسألة الجزئية في مقابل المصلحة العامة الكلية، هذه قاعدة في الإسلام. فلا يشترط في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويقود للجهاد، ما يشترط فيه أن يكون صالحا مستقيما 100%، بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إلى حد الكفر بالله عز وجل. نعم، ولكن الجهال المتحمسين ما يتحملون الكلام هذا لأنهم جهال. الصحابة تحملوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم وإيمانهم، أما الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا، أو المغرضون، لأن فيهم ناس ما هم جهال يعرفون هذا لكن مغرضون يريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أنهم الولاة يرتكبون أشياء من الأخطأ، يرتكبون أشياء من الأخطأ فيحرضونهم على ولاتهم من أجل تفريق الكلمة وإضعاف المسلمين. كان يجب الفطنة لهذه الأمور والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم. هذه مسألة عظيمة الآن حصل فيها سوء فهم، حصل فيها تضليل بسبب الجهل أو بسبب الهوى، إما عن جهل وإما عن هوى. نعم. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، برا وهو الصالح المستقيم، أو كان فاجرا يعني فاسقا لكن لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، لأن المصلحة في طاعته والجهاد معه أرجح من المفسدة في الصبر على فسقه وعلى مخالفته. نعم. وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، لا شك صلاة الجماعة خلف الأئمة الفساق جائزة وصحيحة ما داموا يصلون، يصلي خلفهم، وصلى الصحابة خلف الحجاج، وصلوا خلف عبيد الله بن زياد، صلوا خلف الأمراء الفساق الذين يشربون الخمر، خلف الوليد بن عقبة يشربون الخمر، صلوا خلفهم لأجل جمع الكلمة، وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم، ما دامت تصح صلاتهم تصح إمامتهم جمعا للكلمة. نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، نعم، في آخر الزمان الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة. وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأنها ترجف، المدينة ترجف، يخرج منها كل منافق، ولا يبقي فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال. ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالها، فيحرز المسلمين إلى الطور فيعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين بذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال لأنه تواترت الأدلة، بل الأحاديث بلغت حد التواتر في ظهوره، فلا بد أنه يخرج. هناك كتاب جهال يقولون ما فيه دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، ولا فيه نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق، ولا ما ينزل عيسى، هذا كفر، هذا إنكار للمتواتر، إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، ويؤمن به اليهود الذين كفروا به بالأول يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى علم للساعة يعني علامة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قيام الساعة، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. نعم، فيقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. نعم. إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لا يبطل الجهاد جور جائر، ما أحد يمنع الجهاد، يقول ما فيه جهاد، ما فيه جهاد، الإسلام ما هو بدين قتال. هل الآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ما هو بدين قتال وله دين سفك دماء. نقول نعم، الإسلام ما هو بدين سفك دماء، ولكن الإسلام دين جهاد لأجل مصلحة البشرية، ما هو لأجل سفك الدماء، وإنما هو لمصلحة البشرية. والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله بالعالمين الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. فنحن لا نقاتلهم طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم، إنما نقاتلهم لنشر الإسلام، وهو من مصلحتهم، دخولهم في الإسلام من مصلحتهم، هم يموتون على الإسلام ويدخلون الجنة، لحين لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر، لأن فيه إنقاذا لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال. شوفون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب، ماذا أنتجت من الخير، ماذا أنتجت من نشر العلم، من نشر التوحيد، من انتشار الإسلام وقمع الظلم. نعم. إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ما أحد يمنع، حتى ولو كان السلطان عادل، فالجهاد لا يصح. ما نقول والله حصل المقصود، العدل الآن منتشر والناس في خير، وإيش نبيب الناس، ما يبطل الجهاد هذا، ما يبطل الجهاد العدل ولا الجور. الجهاد ماضي بحكم الله سبحانه، لكن بهذه الشروط: أولا أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد واستعداد، ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية، تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردأ لهم يرجعون إليه، لا بد من هذا. ثالثا أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، ما هو لأجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. هذه شروط الجهاد، هذه شروط الجهاد، أن يكون بالمسلمين قوة واستطاعة، أن يكون تحت قيادة ولي أمر المسلمين، أن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام في الأرض للطمع الدنيوي أو توسعة المملكة أو غير ذلك. نعم. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم. نعم، هذا من أبواب العقيدة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله، أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، ولذلك قال منكم، قيده بقوله منكم، ما قال وأولي الأمر فقط، قال منكم أي من المسلمين، يشترط فيه أن يكون مسلما، طاعته واجبة والخروج عليه ومعصيته محرمة، هذا أصل من أصول الإسلام، وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. نعم. وأرى وجوب السمع والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية، لأنهم شعروا بقرب أجله، فطلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن النظر ما هو لشخصه، وإنما النظر لمنصبه، لا ينظر إلى شخص والي الأمر إنه ما هو بذو أبهة ولا هو بذا يعني جسامة ولا وسامة، العبرة بمنصبه لا بشخصه. وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فطاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، طاعة ولي الأمر تعصم من الاختلاف، عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها، قال له صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأنه عصمة من الفتن، عصمة من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف شر والاتفاق رحمة. نعم. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما كما ذكرنا. ما يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون صالحا 100% كالخلفاء الراشدين، ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين، فساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين. ولما سئل بعض الأئمة، أظنه الإمام أحمد، سئل قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق لكنه قوي، أيهما يصلح للإمامة؟ قال الفاسق القوي، لأن الصالح صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. نعم. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. برهم وفاجرهم، هذا خلاف للخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار، يعني الذين العصاة، يراد بالفجار هنا العصاة، الفجور اللي ما هو بكفر. نعم. لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. يطاعون، تجب طاعتهم إلا أمروا، إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية، أمروا بحلق اللحى مثلا، أمروا بأن الناس ما يصلون الجماعة في المسجد، هذه معصية، ما نطيعها، ما نحلق لحانا ولا نترك صلاة الجماعة، لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية، نخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى بماذا تنعقد الإمامة؟ قالوا تنعقد بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، إذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته، كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس من لازم إن كل المسلمين يختارون كما في الانتخابات، هذا ما هو بنظام الإسلام، يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، إذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين، ولا أحد يقول أنا ما اخترت، أنا ما بايعت، أنا كما يقول بعض الجهال الآن، أنت من المسلمين، والمسلمين اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم، فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي. فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه فلزمت طاعته على المسلمين، لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعتهم، تنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر. عمر ما اختارها أهل الحل والعقد، إنما ولا يحتاج إلى هذا، لأن أبا بكر اختاره وعهد إليه، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه، سمعوا له وأطاعوا. الأمر الثالث إذا تغلب على الناس، الناس ما لهم إمام ولا لهم ولي أمر، قام واحد فيه شجاعة وفيه قوة وفيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له، يطيعون له، تلزم طاعته. ويمثلون هذا بعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب، تغلب وأطاع له المسلمون فصار إماما لهم، انعقدت إمامته بذلك. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة، من ولي الخلافة، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه. إيه نعم، هذا الشيخ ذكر واحد من الأصناف الثلاثة، وهو إذا تغلب بسيفه ما فيه إمام، لكن هذا قام وتغلب وهو مسلم فيطاع. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته. نعم. نعم. وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. أما من يأتي والمسلمون لهم إمام، من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أنه يوخر الإمام ويصير محله، هذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فنحن مع ولي الأمر، إذا قام عليه أحد نحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله وندحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة. نعم. بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه لأجل المصلحة العامة. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. أهل البدع، والبدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس منه من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب الله، لأن العبادات توقيفية، ما نعمل شيئا منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء وأحدث شيئا يتقرب به إلى الله من ذكر أو صلاة أو عبادة ويقول هذا خير، هذا زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر، ما هي زيادة خير. الدين ما يقبل الإضافات والزيادات، الدين كامل، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالله شهد لهذا الدين لأنه كامل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الزيادة والإضافات. حسبنا أننا نعمل بما في هذا الدين من العبادات، أما أننا نزيد ونقول هذه زيادة خير، هذه بدعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. البدع ليس فيها شيء حسن، كلها سيئة. البدع في الدين ليس فيها شيء حسن، وإنما كلها سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا يقول: لا، ما هو بكل بدعة ضلالة، بل منها شيء حسن. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها ضلالة، وشر الأمور وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور كما في الحديث. فاللي يقول أن هناك بدعة حسنة نقول: لا، هذه بدعة ضلال وشر وليست حسنة. ما في الدين بدعة حسنة أبدا. فنجتنب البدع ونقتصر على السنن، فيها خير كمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدئة، نهجرهم، لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدع، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة. فنحن نهجرهم، يعني نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. نعم، هذا الواجب على أهل السنة، أنهم يهجرون أهل البدع. ولو حصل هذا لما انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم، وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا، انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. هجر، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك، أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا. إذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. نعم. وأحكم عليهم بالظاهر. أي نعم، نحكم على الناس بالظاهر، إحنا ما ندري عن القلوب، لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر. وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: لا، من فعل فعل كفر أو شرك أو منكر ما تحكم عليه، لأنك ما تدري عن اللي بقلبه، ما تدري عن اللي بقلبه. إحنا ما وكلنا بالقلوب، نوكلنا أننا نحكم على الظاهر، نحكم على الناس بالظواهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله. نعم. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. نعم، لا بد من هذا. ولا يقال أن هناك محدثات في الدين أنها سنة أو أنها خير، كل محدثة فهي بدعة، هذا مأخوذ من الحديث: إن كل بدعة ضلالة. نعم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في الدين. أما أمور العادات كالملابس والمساكن والمراكب، هذه مما خلق الله لنا، ليس فيها بدع. الأولين ما يرتبون السيارات، نركبها لأنها مما أباح الله لنا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ فأمور العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الأمور التي لا تدخل في العبادة، بل نستخدمها في العبادة، نستعين بها على العبادة. نركب السيارة للحج، نركبها للحج، ونركبها لطلب العلم، نركبها للجهاد، نركبها ومكبرات الصوت نستخدمها لإلقاء الخطب والمحاضرات، نستعين بها على العبادة لأنها مما أباح الله لنا أن نستعين بها، نستعين بها وليست بدعا، إنما هي مما خلقها الله لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في هذه الأمور الإباحة، أما العبادات فالأصل فيها الحظر إلا بدليل. أما الأصل في العادات والملابس والمراكب والمآكل والمشارب، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعضا منها. هذا السائل يقول: من اشتهر فضله وصلاحه بين الناس وشهدوا له بذلك في الدنيا، فهل يشهد لمثل هذا أنه من أهل الجنة، أم أنه يرجى له أن يدخله الله جل وعلا الجنة؟ لا، ما نشهد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو له الجنة. والذي مر الجنازة التي مرت على الصحابة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، لأن أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له النار. فهذا لأن الرسول قال وجبت، الرسول هو اللي أخبر أنها وجبت. أما نحن نقول فلان من أهل الجنة لأن الناس يثنون عليها، لا، ما يصلح هذا. أو فلان من أهل النار لأن الناس يذمونه، ما يصلح هذا. لكن نقول نخاف عليه من النار ونرجو لذاك الجنة، أما نحكم له هذا ما يحتاج إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال وجبت. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل نجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجزم بأنهم من أهل الجنة ولا يدخلون النار؟ العموم نعم، العموم نعم، كل صحابي ما دام لم يرتد فهو من أهل الجنة، لكن لا بأعيانهم، لكن نرجو لهم، نجزم أنهم في الجنة، لكن أفرادهم نرجو لهم الجنة، نرجو لهم الجنة، ولا نشهد لأحد، ما نشهد لأحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب؟ القدر، يعني يسبق عليه الكتاب، يعني القدر الذي قدر عليه في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، يدركه ما كتب له، أو يسبق عليه أنه كتب من أهل الجنة فيدركه ما كتب له قبل أن يموت، لأن قضاء الله نافذ لا بد منه، ولا يكون من أهل الجنة إلا بسبب تكلم كلام كفر أو رده مات والعياذ بالله، كن من أهل النار. أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنا بها مستيقنا بها ومات، يكون من أهل الجنة. نعم، الله يهيئ له سبب، إما يدخله النار وإما يدخله الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أحكم على الكافر المعين إذا مات على كفره أنه في نفسه خالد مخلد في نار جهنم؟ الكفار نعم، العموم الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، أما الأفراد فلا نحكم على أحد منهم أنه من أهل، لكن نخاف عليه، نخاف أنه من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على الناس بأنهم شهداء أو يقال الشهيد فلان أو المرحوم فلان؟ لا، ما يقال

وأما قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا ليس الكفر الأكبر لأنه منكر، فهو من الكفر الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أليس المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها، لأنه لم يصر على هذه الكبيرة إلا وهو مستحل لها؟ لا يا أخي، ما يحكم عليه أنه مستحل لها حتى ينطق ويقول حلال، أما مجرد فعله لها الشيطان يغريه والشهوات تغريه والهوى يغريه، فلا نحكم عليه بأنه مصر، بأنه مستحل، لا نحكم عليه بأنه مستحل بمجرد المداومة عليها والاستمرار عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقال إن دفع الجزية السبب منها مقابل حماية المسلمين للكفار؟ الله جل وعلا يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي الصغار والذلة لهم، فإذا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم، هو القصد منها في مقابل حمايتهم. نعم، القصد ذلتهم وصغارهم وعزة الإسلام ورفعته عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هذا الذي يمكن نقول كل كافر نأخذ منه دراهم ونقول تبقى على ما أنت عليه ونحميك، هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الذي يأتي ناقضا مكفرا من نواقض الإسلام يحكم بكفره بعينه؟ نعم. الذي إذا زال عذره وانتفت الموانع يحكم عليه أنه كافر بعينه بفعله واعتقاده ونطقه، وأنتم مر بكم نحكم على الظواهر نقول هذا كافر حسب ما يظهر لنا أنه كافر. نعم. يقول السائل سلمك الله: هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاة والمظاهرة للكفار، وأن هذا كفر مخرج من الملة، فهل هذا القول صحيح؟ وبماذا توجهون؟ هذا فيه تفصيل، إن كان القصد إننا نرضيهم ونتصالح معهم على وإن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد، هذا كفر بلا شك، هذه ردة كفر، لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم عليه